القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية. كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا وأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. وقفنا مع قضية، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قضية من أنصاري إلى الله. وقلنا أن النصرة لله واجبة على كل مسلم بأمر الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقلنا أن البداية عشيرتك الأقربين. الأجواء في هذا الزمان وفي هذه الأيام تحديدا أجواء فتنة، فتنة حقيقية، بسبب التلفون، بسبب النت، وصار كل الأفكار متاحة ومعروضة على الصغير والكبير لمن يملك تلفون فيه باقة بقروش قليلة. سبحان الله العظيم، كل حاجة بتغلى إلا المعاصي، بترخص وتسهل، سبحان الله العظيم. فالشاهد أن الحذر من الفتنة على زوجتك وأولادك البداية. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالشاهد إن إيه؟ إنك أنت تحافظ على زوجتك وأولادك، على أبوك وأمك، على أخوك وأختك، على عمك وعمتك وخالك وخالتك وولادهم. دول عشيرتك الأقربين، أن تبدأ بهم. إزاي؟ إن أنا أعالج القضايا اللي تسور قدامي. وخلي بالك لما بتكلم عن قضايا خطيرة في هذه الأيام، زي قضية الإلحاد، زي قضية عجيبة وسيئة ما الواحد يستحي والله أن يتكلم عنها، قضية المثلية ومش المثلية والكلام ده، قضية الاختلاط وقضية الحجاب، قضية العري، والقضايا كثيرة جدا جدا محتاجة معالجة دقيقة. قول لي طب ما تتكلموا أنتوا في الموضوعات دي، أنتوا ليه ما بتتكلموش؟ أقول لك بقى إحنا ليه ما بنتكلمش. إحنا بنتكلم، لكن لما بنطلع نتكلم زي دلوقتي كده في موضوع من الموضوعات دي، بيهب علينا الإعلام والدنيا كلها، ويبقى مشكلتهم تشويه صورة الشيخ والكلام عن شخصيته مش معالجة الموضوع. لذلك الكلام منك أنت أحسن من الكلام مننا أنا، وكلامي كلهم يقول لك لا لا الشيخ يتكلم، لا اتكلم أنت، ادرس المسألة وذكرها كويس وافهمها وابدأ عالجها مع من حولك. انت بتوصل لناس انا ما بوصل لهمش. الكلام اللي انا بقوله النهاردة ده مين اللي بيشوفه؟ اللي بيشوفه المحب اللي بيدور عليه، لكن الكاره اللي مش عايزه واللي رفضه ما بيقعدش يسمع ويفكر ويعالج. انت بقى بتشوف اللي الكاره ده، اللي مش محب ده، الرافض ده، اللي المعترض ده، اللي هو بيقولك ده يزعق، ده ما بيفهمش حاجة، ده ما عندوش فكرة، ده انت بقى اللي هتقعد تقول له انا بقى فاهم وتعافهمك، سيبك من اللي ما بيفهمش ده، وتتكلم بالراحة وبعلم، ما تتكلمش من غير علم، تتعلم. لذلك اول شرط في نصرة الله الاعتزاز بهذا الدين والثقة واليقين. ثلاث حلقات مبدأ أولي إنك تبقى أصلا معتز بدينك، ما بتستحيش من حاجة في الدين. قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اجعل هذه الآية قانون حياتك، من قوانين حياتك، ألا يكون في صدرك حرج من أي شيء في الإسلام، من أي آية في القرآن، أن ينشرح صدرك للشرع، تبقى على نور. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى عشان أبقى على نور ينشرح صدري للإسلام، الاعتزاز بالدين، ما يبقاش عندي حرج في مسألة التعدد، ولا عندي حرج في مسألة الطلاق، ولا عندي حرج في مسألة الحجاب، ولا عندي حرج في مسألة القرار في البيت، المرأة دي قضايا المرأة الحرجة، ما يبقاش عندي حرج في قضية الحدود وقتل القاتل وقطع يد السارق، ما يبقاش عندي حرج في أي حاجة من شريعة الإسلام مش محرج منها، بالعكس أنا معتز بيها وشايف إن هو ده الحق. في قضية الربا والبنوك، في كل القضايا، هي دي البداية. لما ابقى معتز بديني ومفتخر بيه ومليان ثقة ويقين بكل افراد شريعته، اعرف ادعو اليه واعرف اتكلم عنه، مش هدافع عنه بقى، انشره، انصره. هي دي البداية. أما اللي هو بقى بيتكلم على استحياء وعلى خوف وعلى رعب وعلى تنذر بيه ازاي وتدعو إليه ازاي، إن أختك تهزك عيب بقى، عيب أما مراتك بقى تقول لك كلمة وبعدين توقف كده مش عارف صراحة، لا، اعرف وافهم وأدرك وركز وتعلم وافهم وابقى قدها قبل يتكلم فيه. دي النقطة الأولية مهمة جدا جدا، الاعتزاز بالدين والثقة واليقين. وخلي بالك عشان ما تقولش كده بقى يبقى مش هينفع عدوه، لا تنفع، مش هقدر حقيقي، لا تقدر، ما عنديش علم، اتعلم، ما فيش وقت، عندك وقت، انا مش بتاع العلم ده، اتعلم، لا بتاعه العلم ده، بتاع الدنيا كلها، بتاع اي حد يقدر يتعلمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، اقبل على الله وربنا يديه. لا، وخد الوعد العظيم ده حطه برضو قدام عينيك، قانون في حياتك. قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصر، ده وعد من ربنا، ولا ينصرن الله من ينصره. سبحان الله العظيم. هقول لكم موقف لطيف بسيط سريع، الصحابة لما جم يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الرسول ما يهاجر للمدينة، جم 72 واحد من المدينة وامرأتان، عشان برضو يبقى دور المرأة في الدعوة إلى الله وفي نصرة الدين. لما عمالين نقول من أنصاري إلى الله، يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، النداء للنساء أيضا، للمرأة أيضا، انصري الله، انصري دين الله. كلام موجه ليكي انت كمان مطلوب منك ومأمورة تنصر ربنا جل جلاله. الشاهد ايه هنا؟ لما قوم الصحابة دول 72 رجل وامرأتان واجتمعوا مع النبي في الخفاء، كانش حد يدرى بيهم، راحوا كده في الدرة وفي الظلمة وبيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل اسمه أبو الهيثم ابن التيهان بعد ما مدوا ايديهم هيبايعوا، قال لهم استنوا دي واحدة لو سمحتم يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، بيننا وبين قريش علاقات اقتصادية وثقافية، وإن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، أرأيت إن أظفرك الله ومكن لك هل ترجع إليهم وتتركنا؟ إيه ده يا عم أبو الهيثم، يا عمي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده مش بايع، مش بيبايع بقى على إنه ينصر النبي، ده بيبايع على ما بعد أن يمكن الله للنبي. يمكن للنبي فيهم؟ ده أنتوا متقابلين في الخوف وفي الظلمة، والنبي أصحابه مفرقين في ثلاث بلاد، في مكة وفي الحبشة وفي المدينة، نصر إيه اللي بتكلم عنه؟ لا هو بينصر، فعلى يقين أنه هينصر، هي دي القضية. ودي مشكلتنا، ان احنا شايفين ان التمكين ده بعيد قوي، يعني ان ربنا ينصر الدين ويمكن للدين شكلها مش باينة. لا لا لا اوعى، لما بنقول انها بعيدة بتبعد، اللي شايفها قريبة هو اللي بيقربها وبيقرب لها. لذلك نسيت اقول في البداية قبل الاعتزاز بالدين والثقة واليقين في نقطة مهمة جدا، ان نصرة الدين ليس محتاجا لأحد، الله ينصر هذا الدين، وعد الله بنصر الدين وحفظ الدين. ربنا قال كده، يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده وعد ربنا، ناس عايزين يطفئوا نور الله بأفواههم. يا عم روح، واحد مثلهم مثال لطيف قوي، ان مجموعة من الزبالين ما عجبهمش لون السماء، اللون الازرق ده لون باهت مش حلو، عايزين نغير اللون ده ونعمله لون ترابي كده، لون جميل. فجمعوا مجموعة من المقشات والف كان ناس، يلا عايزين نغبر وش السماء، يغبروا الدنيا. بعد شوية نزل الغبار على رؤوسهم وفضل السماء صافية ضاحك. هي دي، كل اللي بيحاول يشوه صورة الإسلام بيشوه صورة نفسه، وفي الآخر يظل الإسلام متألقا عظيما. قالوا كده إن الإسلام ده زي الكرة من المطاط، كل ما تضربها في الأرض أكتر كل ما ترتفع لفوق أكتر. إسلام كل ما الناس بيثيروا شبهات على عذاب القبر، يطلع قضية يدافع عنها وينتصر في الآخر عذاب القبر. كل ما يطلعوا شبهة على قضية الحجاب، على قضية، كل ما يطلعوا شبهة على حاجة يثور علماء الإسلام ودعاة الإسلام ومحبو الإسلام وينتصروا للرأي وينتصر في النهاية. ليه؟ لأن الله ينصر هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. الدين لازم تفهم بقى دي، مش محتاج لك، مش هيضيع من غيرك، لا انت اللي محتاج تنصر لانك مأمور بكده، انت اللي شرف ليك انك تنصر لانك مأمور بكده، انت اللي محتاج تنصر عشان ربنا ينصرك، مش بس ينصرك في نصرة الدين، لا ده انت محتاج تنتصر على شيطانك، وعلى نفسك الأمارة بالسوء وعلى أعدائك من الإنس والجن. فلما تنصر ربنا ربنا ينصرك على كل ده. نرجع تاني للأسس والقواعد في نصرة هذا الدين. أولا الاعتزاز بالدين، انك تعتز وتتشرف بأنك مسلم، ولا يكن في صدرك حرج من شيء منه أبدا. اثنين الثقة، خليك واثق في نفسك واثق في كلامك وأدي المهمة واعتقادك ان ربنا هينصرك. واليقين، اليقين بصيرة وثبات، زي ما اديتك نموذج الصحابة كده ازاي كانت ثقتهم ويقينهم العظيم هو اللي خلاهم ثابتين وربنا نصرهم. اتنين البذل والتضحية، اللي بقول له اتعلم ويقول لي ما عنديش وقت، لازم تضحي بساعة من وقت النوم، بربع ساعة من وقت الأكل، بساعة من وقت التليفون. النهاردة أي حد بيفتح تليفونه ويدخل على أي موقع، على الواتس حتى، مش هقولك على الفيس، بيضيع ساعة وساعتين. أدم دخل في المواقع بيبحث عن حاجة، ادي ربنا ساعة اتعلم وافهم واقرأ واحفظ القرآن واكتب. اتعلم انك تكتب وتكتب بايدك، مش شرط تكتب بايدك، اكتب على الكمبيوتر، اكتب زي ما انت عايز، اكتب بالطريقة اللي تعجبك، اكتب اكتب معلوماتك واكتب فوائدك وافهم واسأل، اسأل اهل العلم. النت بقى اللي احنا بننهى عنه بقى مفيد في الجانب ده، ان اي حاجة جوجل شيخ الجهال، اي حاجة اسأل عليها جوجل هيجاوبك على طول، هتلاقي الاجابة، هتلاقي اجابات كتيرة. نقي المواقع الموثوقة، مش عايز اقول فين المواقع الموثوقة، لكن انت هتعرف. ما تاخدش كلام من اي حد وخلاص، لا، مين اللي بيتكلم تحديدا، وتأكد ان الكلام ده صحيح. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ادام انت بتدور على الحق هيهديك للحق. اذا ربنا جل جلاله رأى من قلبك تحرقا لمعرفة الحق هيعرفك، هيلهمك، هيدلك، هيوجهك. هتفاجأ وانت ماشي كده بالشيخ فلان في وشك وتسأله، ممكن ما يجاوبكش بس يقول لك اقرا كتاب كذا، شوف الموقع الفلاني، او اعمل كذا، او ابحث في الحته الفلانيه، او روح لفلان، هتلاقي. بس يرى الله من قلبك الصدق، انك تريد نصر الله، انك تريد نصر دين الله. لذلك هيجي الامر الثاني بقى، الصدق والاخلاص. بعد البذل والتضحية الصدق والإخلاص، الصدق في طلب الحق، أما الإخلاص بقى ده موضوع تاني يجينا في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.